أولا هذه الكلمة قولها يدل دلالة قطعية كلمة خطيرة جدا، وذلك لأننا لو تتبعنا النصوص القرآنية والنبوية وقلنا إننا لا نأخذ إلا بما دلالته قطعية لفاتنا كثير من أحكام الشريعة. ولا يشترط في الدليل أن تكون دلالته قطعية ولا أن يكون ثبوته قطعيا. انتبه أخ، أول الأدلة هي القرآن، والثاني السنة. القرآن ثبوته قطعي، توقفنا على هذا. ليش؟ لأنه متواتر القرآن، يأخذه الصغير عن الكبير والذكر عن الأنثى والأنثى عن الذكر، أمر معلوم. لكن دلالته على الحكم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. خذ الآية تدل على إيش؟ على أن عدة المتوفى عنها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تدل على أن عدة الحامل وضع الحامل طال أم قصر. طيب إذا وضعت المرأة الحامل بعد وفاة زوجها بشهر ما تقول؟ لكن طيب ماذا نفعل بالآية والذين يتوفون منكم وذوي الأزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا؟ طيب هذه عامة وهذه عامة. ولهذا ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين. يعني مثلا إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا وعشر إيش؟ أتمت أربعة أشهر وعشر. وإن تمت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع انتظرت حتى تضع. لكن هذا القول وإن كان له وجه من النظر إلا أنه مخالف للدليل، والدليل ما ثبت في الصحيحين أن صبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فعلم بذلك أن الحامل تعتد من الوفاة والطلاق حتى تضع، قلت المدة أم قصرت. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث عقود. ما هو القرن؟ قيل الحيض وقيل الطهر. إذا دلالته على أحدهما ظنية، فلهذا يجب أن يعلم ملقي السؤال أنه لا يصح أن يقال هل دلالته قطعية، لأننا لو لم نعتمد إلا ما كانت دلالته قطعية لفاتنا شيء كثير من الأحكام. والدلالة إما قطعية وإما ظنية، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.